بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سو جرني تفسير القرآن الكريم عاوحنا بلابنا سورة الحج سورة الحج سورة الحج سورة الحج مركا قابك واحد الله يسوى قابك سورة ده مكي قال ويقيني laakin waa suura madaniya oo waxay ka hadlaysaa tashriic islaamiga ah sida xajka iyo jihaadka iyo maartay arimahaas waxa kale ka warramaysa bacsiga dadka in la soo bixinayo qabuuraha oo xisaab uu jiro qiyaamada dhicitaankeedi arimahaasna waxa ka hadlaysaa arimahaasna waxa lagu yaqeenay suuradaha makkiga marka isma diidana suuradaha madaniga mararka qaar kood inay ka hadlaan bacsiga iyo qiyaamada iyo nabinimada iyo quraanka ma diidana laakiin gaaliban waxay u badan yihiin suuradaha makkiga ah tawxiidka iyo risaalada iyo bacsiga iyo jizaha iyo quraanka iyo dadka maarata diidan waxaas u badan yihiin suurada marka xajkana way ka hadli doontaa axkaamtiisa si maaratay kooban waxay kaloo ka warrami doontaa jihaadka in loo idnay dadka muslimiinta marka la dhibay udina liladina yuqaataluuna biannahum dhulimuu markii la dhibay oo hijroodeen oo dhulkoodii iyo maaragtay deegaankoodii iyo xoolahoodii iyo caruurtoodii iyo ahalkoodii markay ka hijroodeen markaa ka bacdi loo ogolaaday xajka xikmadaasna markaan tagno ayaan arki doonaa insha allah suuratul xaj waa tan waxay ku bilaabatay madhar min madaahir yowm alqiyaama muuqaalkii qiyaamada bismi illaahi raxmaan raxiim yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إلهي وحو أمر يا دتكورن إن أي أسقى كعب صدان وأي قاتان أوامر تيسى وحو أفري واجبات يسورا ka tagaan wax alla wixii muxaramaad ah iyo macaasi waxaa kale lagu daray oo dadkii taqwada ilaahay markii lagu baraarujiyey waxaa la tusay qiyaamada dhicitaankeeda iyo gariirkeeda inuu aad u weyn yahay oo maalintaas haweentii wax nuujinaysay in wixii ay nuujinaysay ay ka mashquulayso waana wixii loogu jeclaay adduunka ilmuhu haweentii wax nuujinaysa ilmihii ay jeclaad bay naaskeedii ay ka iloobaysaa inay nuujiso midii markaas xamli lahaadna xamligeedii waa dhigaysaa dhibaatada jirta daraaddeed dadkana waxaa u malaysaa inay sakhraansan yihiin waxay cabeen daraaddeed laakiin ma sakhraansana cadaabka aada u adag yaa ayuha annaasu dadow waa dadoo dhan ittaquu rabbakum rabbigii idin abuuray oo idin khalqay idin maamulayay idin hagaajinayay arrimihiina iyo masaalixdiina rabbiga ka cabsada cabsidana markii lasoo koobo waa imtithaalu alawaamir waijtinaabu nawaahi ilaahay awaamirtiisoo la qaato wixii uu kaa reebana a ka tagtid taqwada waa taas khulaasadeed yaa ayuha annaasu dadow dhammaantiin ittaquu rabbakum rabbigii idaa abuura khaaliqa ahaay rabbi waa soo marna bimacna alkhaaliq wa bimacna almudabbir allii wax maamulayay macna almuslix barbaariyihii ina zalzalata saacati saacadda qiyaama lulashadeeda iyo gariirinteeda dadka quluubtooda iyo argagaxay ku rito shay-un cadiim waa shay aad u weyn waan soo marnay laa yaxzunuhum alfazacu alakbaru dadka wanaagsan إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون تتكا وانا أكسن مركا ولقفوا قينا يا من الدريم يا انشقرت يا دباتدا لكن تتكا كلاين الدريم يا ولقفهمي إن زلزلة الساعة ساعة قيامة اللولة شديدة يقرير كذا شيء عظيم وشيء أدوي وإلهي وحكوت المامي شيء عظيم يوم مال بيوين تهي زلزلة الساعة ترورها أد أركي سيخفك استو أما النبي مركا خدابك القوة تذهل إن كم مشغول يسو إلو بيسو كل مرضعة هوان كستو وحنوجين يسي أما أرضعت وحي نوجين يسي إرضاع مركا تعلق الدروح إليهن وفعل كلا سمينا نوجنتي هو أنت ناس كافة أقرين يسي إلمها بإلو بيسا لكن مرضع على إرادة وأنت عانها لن ومركز دير بتاعه نوجينه مرضع تعلق ما الدرع ما دام أنا لو ذاقين رقوا حمن نوجيان مركوا علي حائض مرضع حائضة هي مرضعة لمن أهل معايا روح كوها يستماله حاملة حمل بالسكرية هاي رقوا حما أورم قادان لكن هذا وحلا جوالا فعل كي أي سمين أي شيء أو نوجنتي آ بإلوميس يوم مالين بزلزلة الساعة شيء وينتهي ترونها قد أجدد أركيس تذهل إن كم مشغول أي شيء كل مرضعة هو أنك سوى نوجين أي شيء أما أرضاع أي نوجين أي شيء بإلوميس وحيلا إلا وذا هذا وحلا تجرته لكن وحلا إلا ما هي ووحي أيضا كسب باي بهذا كل كلين يسي أو مركز إنوجين يسي كره حسن يسوع لكن وإلا وذي وتضع ودقة يسوع كل ذات حمل متكستا أور سدي حملها أور كي دقة يسوع يعني بعد جرت دردد بي أور كي لسوريديس وتضع ودغيسا كل ذات حمل متكستا او اور قاداي حملها اور كيباي دغيسا او دجينيسا وترى الناس ددك اياد اركيسا سكارا ان استخران سيهين وما هم بسكارا وح اي عبينكم استخران سنا سكارا يا سكرا ولا بقرو وترى الناس ددك اياد اركيسا سكارا إنه سخران سيهين أو ورير سيهين سيد قف وحابي أو إمانك كدار صومي وما هم بسكارا من ورير سنة أو يعني وحي عبين درادد لما وريرين ولكن عذاب الله هسيش عذابك علبا شديد عرق عذابك أي أركان أو نفتو دي أي حميل ويسي كاسب آد وعتكاذي أرنت أمرك زلزلة الساعة شيء عظيم مرك للي هاي وقارمه ما قيام هذا كهرباء مرك الدنيا ذا اللبابين يا الخرابين يا ما سوى مرك ذات قبورته كسوى بحان وقيام هذا أي دعيسه وحديثه أي فسران آية دان وحديث النبي عليه الصلاة والسلام بخاري يغير كسب أي وريان إلهي بحديث القدس وحكله يا هاي يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم نبي آدم الله نواغه مركز لي يا لبيك ربنا وسعديك إلى وانك أجيبي مركز نواك أجيبي فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار إلهي بأمر يا إن صوب سيد آدم وعرورت هذا قيبت نارت الله تلقى كسو صعدت قال يا ربي وما بعث النار ربي يودتك الله تلقى لي نارت معيهين قال إلهي من كل 1999 كنك كستا سغاشا إيا سغال بسو صاريس هل حباك فكذا فحين إذن مركز تضع الحامل حملها ويشيب الوليد مركز على داس أي جرته هو أنت أورك ودي أورك بيدي قيسا علمي يركان وعروبية يوم يجعل الولدان شيبا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد أيضا سأخذ فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم ذاتك أمرك أرنتاس أي دبتي يعني كون كيبا هلغف إنو كبد باذي وأهل جنة النغضي انت كلنا أي نغضيان قائبت النار تلاغو تلقالي إلى وجه وذو اسبدلي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمرك وحكيري من يأجوج ومأجوج 99 999 وسقال بغل سقاشن يسقال يأجوج يمأجوج قيلها سمغني ومنكم واحد أذن كان واحد كباتهين ثم أنتم في الناس كشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود أذنكم مركب مسلمين تهداتهين ضدك واحد كالغنتهين تنمذو وكتا على ديبي عد لنعيس جنبكيس أما سررتيس أما تنعد وكتا على ديبي مذو لنعيس وإني الأرجو أن تكون ربع أهل الجنة أنا واحد رجينا يا إن أد نقاطين أهل الجنة أفر ملك الله لقى هالمهل فكبرنا صحابي حديث كبرنا أبو سعيد الخدري وعروان تكبير سنه فرح ثم قال إني الأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة سدح ميلو إن ميل نخطيب تناكسي بدا فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة كالبر إنا نخطيب هذا وضعك وراء التقي ونغا ترادة بدناي وآدم لغا صعب الله إلى لغوي ماذا يعني نبي الله عيسى إي أنك بأنسنا قلنا فكبرنا وتكبر سمي مالك حديث كاس بخاري مسلم يغير كسبه وريان حديث كاس مالك وفسري آيات دائنا التهاي قيام ساعة مالك قبره دائما لغا صعب بحيه وقيامه أي دعضه مالك سيحرين تاس إمانيس ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير إلهي وحو ما شعبك بين يا ضدك بيني صابح إدى ضدك لصابحين يا بركة إنتان كدب وإلا فالنقضان باليوبي بلك قدر سمان ضدك إنكرى يا أود الرب إنه أود إنه نالاية ضدك لنتي كان جيستي وإلهي وأسود الجيه أنبياء ديسا راعينا إنكرى دا يقال لماذا شيطان كستا أو ككنادي أو مريض أو جني إنس لبدا بقى أو كجيستي حقي راعي بادل وإلهي وصوش أسود الجيه oo kutubana beeniyay dadka noocaasa baa laga hadlay oo minan naas dadka waxa kamida man dad baa kamida yujadilu kumurmaya fillahi ilahi bighayri ilmin aqwan laan ayagoo wax cilmi ah u hayn iyo daliil bay doodayaan oo leeyeen ilahi kitaaba ma soo dajin ma anzalallahu ala basharin min shay'in لست مرسلا وإن كنت يجادل في الله وعليهم يعني إلهي باستا ما يستي أولاد يجادل في الله وعليهم قرآن هو أصادير الأولين نبي وعليهم وساحر وكاهن ومجنون انت رنبوا ومن الناس من يجادل في تجيس ومن الناس ضدك وحاكم ذا من ضد با كمذا يجادل كدودا يكون مرميا في الله إلهي دين كيسي آيات كيسي بغير علم علم الآن جهل إيو مارتي بعد النمو يباد بكدو ذيان ويتبعها دنا الراعية كل شيطان شيطان لما انتيس مدل فقيي مريد هدنا مرحسن وعاتي وأرق كتب عليه شيطان كصلغو قري أنه من تولاه قفك كولي دكته ومعين بده فأنه أصغى يضله إنه شيطان لمن أيه ويهديه وتسن أيه إلى عذاب السعير عذاب كالغو قفته سعير ونارته رشده ويتبع قفكاس إلهي كدو ذي آيات كيسا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان صماه وسلم من القرآن كما يربنا كتمت ويتبع وحنا الراعي دوديسي كل شيطان مريد شيطان أدق مريد كوامد خيرا لن كم رحسن وككا كتب عليه اللقوقري شيطان كاس يعني وكتابة القدر والقضاء أنه من تولاه قفك شيطان كاس راعة وكولي دكته وأصغى مارتي وتلسارته فأنه شيطان كي يضله قفك كاس راعي واللمينيا ويهديه وحركوها نونينيا تسينيا إلى عذاب السعير هدايد وشرط روان نغطاء بعد يعني ولا قروان والنبي عليه الصلاة والسلام عليه من دعا إلى هدى أو ضلالة بعد ذلك نعطتك واللوية خير كي ولا قروان لوية لبضب مالك الله بضب خير إيا شر والسكوية ويهديه مالك هذا واحد تسينا إساء إن لوية إلى عذاب السعير إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير شيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يدعو يهديه وسلم مرفوع يا روحي أجيبه هل كان سراعيا ويهديه إلى عذاب السعير نارتا سكوها نونيي أو تسيي مرك الدنيا آخرة لبضيب وكو خساري يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم إلهي مركو نوشي أغي ضدك خلافي أو إنكري بعثك إيا ضدك إلا سوعلين أيه هذا وحو الله نوشي أغي الدليلك تصينا يا إلهي إنه أوده إنه سعليه داتكم مركي لنتان وأنا وحل أركي كرب الله بأر مدبا والقوت سالي داتك أبور كودي هوري وإلهي أكب الله بي آدم رابا لغا أبوري رابا دي مركي لغا أبوري عرورتي سينا وحل لغا أبوري نطفة مني حالة بضان مركي مرتي arintaas abuurka ah hadana waxa loo bedelay biyihi iyo nutfadi calaqa ad yani xinjir dhiga ayuu noqotay hadana wax isku bedeshay mudqa hal mar wixii afka la geliyo la calali karo hilib saas oo kala ah oo kuusan ala inna fil jasadi mudqa idha salahat salah al jasadu kullu mudghadaas marka inay noqoto mid dhameystiran oo khilqadeedu ay taam tahay iyo mid aan dhameystirnayn sidaas noqonaa taas marka waa daliil tusinaya Ilaahay ka bilaabay ciid hadana u bedelay yaani arurtiisi aadam man iyo wixii ka dambeeyay Allah subhanahu wa ta'ala inuu soo celiyo oo alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu وهو أهون عليه وله المثل الأعلى tusaalaha labaad wuxuu yahay dhulka markii uu abaar noqdo waa dhintay, roob markuu ku da-ana waa noolaaday oo cagaar iyo doog iyo waxba ka soo baxay. Ayadana waxay tusinaysaa ilaahay dhulkaas ka soo bixiyey nabaad iyo geedo iyo caws inuu aadanaha saas kale u soo saaray. Waana laiskaga qiyaas qaata had iyo jeer qur-aanka markii dhulka laga soo sheekeeyo waxaa la yidhaha wakadaalika tukhrajuun, sida dhulkaas ilaahay uga soo saaray nabaadka iyo cawska iyo cagaarka ba adigkana sidoo kale laydiin soo bixinay. Qubuuraha markaa gashaan oo baaba-adaan ku milantaan dhulka saasaa laydiin soo bixinay. Labadaasa marka dadkii iyo nabaadkii baa dadka tusaale looga dhigay in la soo celinayo ilaahay awooddiisana maaragta la muujinayo. يا أيها الناس دضوا إن كنتم هداتين في ريب شكك وكغسوغا من البعث صوبح إدادتك لصوبحين أيه وقبورها لصوبحين أيه مركي أي النقدين يعني مارتي بابا يبربر وعيد قدر سمين. إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم باللقاء ربهم كافرون. ilaahayna la kulmaan la soo bixinayo aba diideenba dadka noocaas leeyahay. Hadii aad shaki u idinkaga jiro in ilaahay dadka soo bixinayo, fa inna anagu khalaqnaakum adinka asalkiini aadam aabihin waxaan ka abuurnay min turaab. Marka khalaqnaakum waa la jamciyey, abuuristii marka aabihii dadkii dhana loo saariyey waana noqon kartaa. فإنا خلقناكم من آدم كينان جنسيينان وحان إذكا أبورناي أصل كيني من تراب أبين عيد بلغة أبوري فرحي عرورتينا. ثم مركا الدبادات من نطفة مني بيه فسكا توري من نطفة يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. مرك إلهي وأودا إنه سلاس وحصمايه. يا أيها الناس ضضوا إن كنتم أداتين في ريب شكك وكغسغا من البعث صابح إذا دتك لصابحين أيه والروح ودي جسدك ودي لسكر ركب أيه sidaasna ay uga soo baxayaan iyagoo nool qubuuraha. Fa inna anagu khalaqnaakum waxaan idinka abuurnay asalkiini aadam min turaabin ciid uma min nutfatin ubadkiisina waxaan ka abuurnay nutfa mani yacni maraaxilay marka martay abuurista bini aadamka. Uma min calaqatin haddana manidii waxay isku bedeshay calaqa waa xinjir dhiig ah. ثم من مضغة هدنا عد يرو هلبة أي نغطي مركا كبعد مركا أفر برود قارة أي وحا لغت لغا يا الله فو إيو مارتين ليه إيه لغيه إيه سنكي إيه لغا إيه قعما إيه وحس اللو يغلي. سورة المؤمنون أما قد أفلح باسفي عمسي فافاهي نيسا. ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر. سياسة إلهي وذي ذاتك أبور كودي. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. حديثك عبد الله بن مسعودنا وقرأنا سينا 40 كوية اللي وبخاري مسلم ويرى عبد الله بن مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني وسدح أفر تنامرك وأفر بلاد. ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات مركز وجوه أفر تبلاد ba malag loo soo diraya. Malagii ba marka afar kelimo qoraya: katbi rizqihi وأجره و رزق وعمله وشقي أو سعيد أنت سنقول قف كان وحي وكنا وران لهاي نرش على الدنيا أنتم جوجو أدو وين كل ما نيجي أدو يران كل ما نيجي وكنا وران لهاي عيشة دي سوى رزقي عمل كيسي وسمين لهاي عمل سن إيه عمل في عن أجش أو كل ما نيجي مدديسة ما أجل دار بام أجل قابنا من رحاء شقي أو سعيد حق سعادة إيو ما رتي شقي إني مدنا حكود ضمبينا يغف كان ما أهل الجنة ما سوى أهل النار مركز روحي الوقفو فيا فبعد مركز ضمبا كسي ضمبين ثم من مضغة مخلقة مضغة وعده لباء أولا لما يستري وغير مخلقة إيه من لما يسترنين oo aan ayadoo aan dhameystirnayn bay sidaas ay hawaanta ku dhicinaysa ama ilmihi ka soo dhacay wax sawi aw mukhallaqa wa tamal khalqi aburisti si dhameystirantay ama ma dhameystir mukhallaqatin wa sawiyatin tamatin mid aburisti dhameystirantahay iyo ghayr mukhallaqatin mid aan dhameystirnayn labadaas ay u kala baxayaan linubayina lakum inaan idii cadeyno kamaala qudratina awooda ilaahay u leeyahay sida u dhameystiranta linubayina lakum inaan idii cadeyno sida yaacni maartay awoodeenu ay u sareeyso wa nuqirru fil arham rahimka waanta waxaan ku sugeyna ma nashaaw wixii aan doono ila ajalil musamman ila mudal laga gaaro ilaahay marka marra riximkiiba lagu sugaya oo ilaahay weentaan ay ka gaarto waqtiga ay dhali lahaa qarna waxa laga yaabaa inaysan gaarinba waqtiga lagu talagalay wa nuqirru fil arhami arhamtu waa haweenka ilmagaleenkooda waxa lagu sugaya ma nashaa baan ku sugaynaa wixii aan doono ilaa ajarin musamman ilaa muddo la magacaabay laga gaaro ثم نخرجكم دفلا مركز بان يصاب بحيرينا وعلاشي هبرتا هذيك صاب بحيرينا دفلا هذيك ملوخة والميرعة وجر كيسي يا مقل كيسي يا أرقيسي يا عقليسي كل كيسوا ضعيف واحتبر ما هيو درين كيسي حتى مركز مجره الماء مركز دشان yaani muddo ka bacdi ay indhihi wax kala taagayaan laakiin markaan hore dhashaan waa aad u tabar yar yahay waa daciif awoodda marka tartiib tartiib bay ku imaanaysaa Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba marka hore qofku tartiib tartiib ayaa maartay xoog u iimaanaya iyo dareenkiisa iyo aqalkiisa isku bedelaya hadana maartay xoog buu yaalanaya xoogii markuu yeesho kadib hadana daciif baa ku bilaabanaya iyo ciro oo qofku waa soo gurmaya wuxuu ku laabanaya marka markiisii hore tabar daradii uu ku yimid wa man nu'ammiru nunakisu fil khalqi bayna ghanis ثم نخرجكم طفلا وحان ادي كسو سارينا اوركا هويدا ادينكو عرور اه او ملقان وخا غرانين او جيركيسي iyo wixiisana ay dhaif yihiin ثم لتبلغوا اشدكم marka waa soconaysa qofki tartiib tartiib u koraya ثم لتبلغوا inaad gaartaan اشدكم xoogiini iyo qawdiini oo wuxuu gaaray qofku markuu ugu xoog badnaay buu gaaray thumma li tablughu ashuddakum yaani wa kamala quwwatikum xoogini ba gaareysaan wa minkum waxa idin kamida man yutawaffa qof la oofsanayo asagoo maarta dhalinyaro ah oo awood leh wa minkum waxa idin kamida man yuraddu qof loo celinayo إلى أردل العمر عمرك بدك سليته أردل و بدك أوها وسيا ومن عمره تانشيق ننكسه وهرب نمو يدق نمو وودي سي يراتي عقلي يراتي فهمي يوح قرشدي أي يراتي قفكي ويبادة وحليكم أهد أو مارتياتها الميزة حتى إلا أكرا قروا وقارها لازم حكينا يعني تبرتي عقلي وحلن أي تقي ومنكم وحيد كم إذا من يتوفى قفل أفسنا في حالة الشباب صوت لنير ومنكم وحيد كم إذا من يرد قفل علينا إلى أرض للعمر عمري متكي سهاسية أو ليتا أو ضي النمدي هي هرب النمدي وحنا سيد الله سمعي أو لوجو عري أرض العمر لكي لا يعلم سيو سنو أجان من بعد علم علمي كذب شيئا وحبه سنو أجان أو رحبه أجان شلو أجان مارت وحما مولاي أو يعني وحجرناي مارت لا عقل في عن ما أنتوا النقض يقف أصي لما مولاي أو أن وحجرناي عقل جيل مارت أو تجي إلا وش يوحى إيمانه وحبه نصن يفدم لكي لا يعلم إنه سن أغانين درادت من بعد علم أغاشدي كذب شيئا وحبه إنه سن أغان وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج تنوى الدليل اللبات oo ilaahay awoodiisa inuu dadka dhintay noolaynayo waa dariil labaad oo ki hore dadku ahaay sida ilaahay maartay u abuurey oo u soo celinay oo wax lagu celinaya markii hore sida ahaayeen sidoo kale dhulkii dhinsanay oo abaarta iyo ku dhaceen qallaleen geedihi ba roob intuu ku daho geedii fi xayaan oo ay noqonayaan doog iyo cagaar sidaas marka waa tusaale labaad waay iyo daliil labaad oo Ilaahay awoodiisa inuu dadka dhintay nooleeyo wa kadalika tukhrajun wa tara waxaad arkaysa al arda dhulka haamidatan ayadoo qallalan oo yaabis ah oo engegan oo noqotay abaar هامدة وامد قال شيء ترى الأرض ملكي بعد أركي ساقفيه هامدة أيضا مارت لمرتي أو قال شيء فإذا أنزلنا أدام كسو الدجين عليها أرض ذكر كذا الماء بيه اهتزت ودغاقي سا وربت وانا سوكر ليسا وصف فيسا وأنبتت وحصاب إنا من كل زوج نوع كل جيس بهيج أو إفاي ملك دعو في رزتين مركي بدر وكصاب بحي أما وحي كصاب بحيان وحارك إسا عراء صوكرا بحيس عراء دعسا ملك نباتك يجيري حصاب بحي ملك وقفك وحالا وإنه في ريه وحق رانك وشيغي إنه قلت دبروه oo baratiga ahaan loo arko laakiin hadda iska martid waxba badan laga ma fahmi karo laakiin hadda roob markuu daa marka fiirisiin waxa arkaysa dhulkii oo sida u kala baxaya oo dilaacaya oo ay wax ka soo baxaya fa ida anzalna hadda ku dajino calayha ardada korkeeda alma abiyo rooba ku daay ama wabi ama il waxba ku soo burqaday ihtazat yaani wa taharakat ملكي بعد دقائق وربط وانا فوريسا وكرب اسو كعيسا عيدي وكرب سو اديسا لو خيلا سو ريحايا ماشي كسو بخاي وربط مركا وا سيده مارته نبركه مركو ميل كدحو سو جيركو ما سو برره وربط مركا وا برر وا سو برريسا ارددي وانبطت waxay soo bixinaysaa min kulli zawjin nooc kasta kulligiis oo mirihi iyo zuruucdii iyo geedihii iyo wax alla wixii anwaacdaas bahiijin oo ifaya oo mandarkiisa iyo riixdiisa iyo ay udug soo galay bahiij waa waxa nuuraya iftiimaya dalika bianna allaha huwa alxaqu wa annahu yuxyi lmowta wa annahu calaa kulli shayin qadiir dalika yani arrinkaas wuxuu alla u sameeyey dalika almadkuur bianna allaha alla huwa asagu alxaqu alla jira inuu yahay oo thaabida oo maarta asagu xaqa wa annahu yuxyi lmowta inuu noolaynayo wixii dhintay sida ardada loo nooleeyey oo wax looga soo saaray baa dadkii quuraha ku jirana loo soo saaray labadaasa la isku ekaysiya la isku shabah wa annahu yuxyi lmowta wixii dhintana alla waa soo noolaynayaa dad iyo dunyaba iyo maaragtay nabaad ina aladii axyaaha lam yuxyi lmowta dhulkan ilaaha nooleeyey lam yuxyi lmowta dadka dhintana saas u noolaynay innahu calaa kulli shayin wax kasta qadiirun waa la awooda oo qaadir ku ah daalika yacni arrintu waa sidaa laydiin sheegay ilaahay inuu dadkana soo celinayo nabaadka iyo dhulkana sidaas inuu wax uga soo bixinayo dhintay daalika bianna allaha alle huwa alxaqu waa alla jira oo khaaliqa oo mudabbira wax maamula فعال لما يشاء لما يريد وانه يحيي الموتى انه وحي دنتنا ونولينه سيده ركا ونولاي انه على كل شيء قدير الله وحكاستا اسغا قادر كو اه او اودا وان ساعه ساعه قيامنا اتيه ومد ايمانيسا لا ريب فيها ايمانتين كده شك كما جرو ان كنتم في ريب من البعث أين خرمت وصمر ريبك وشك وأن الساعة ساعة قيامه وضدك إسوي الدين أيام وإليه قرم إدعدون تا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله إنما أنت منذر من يخشاها هذه شغلكم ليهد فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها علمي قد إله يقانا إن الله عنده علم الساعة نبي إيا ملك إيا إتقانا ملك وأن الساعة آتية ومد إيمان إيسا لا ريب فيها إيمان كذا نشكك مجره إن إيمان إيسا لكن وقت إيمان إيسا إنما أغا إله مبا أغ وأن الله ألا يبعث وصبحنا يا من في القبور قبور تدتك كجرنا وصبحنا dadka diidanaayo dhahaya bacti ma jiro xisaab ma jiro wa anna allaha yabcathu man fi lqubuur alla wuxuu soo bixinayaa qubuuraha dadka ku jira ilaahay weliba waa ku dhaartay dadka diidan bacthiga yacni ilaahay inuu soo bixinayo zacama aladiina kafaruu allan yubcathuu qul balaa warabbii la tubcathunna saddex meelood qur-aanka ilaahay uu ku dhaartay وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم يا الله فها باليوبي صنوا علينا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم من توقدون عجائبه أود ربي جيت كان عقارك ayaa dab ilaahay geliyey oo madag laga shidanay marka allah yaani geedkan ka soo saaray naar oo adinkuba aa shidanaysaana aragteen ilaahaasa soo saaray wa min annaasi man yujaadilu fi illaahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir thaaniya citfihi liyudila can sabiili illaahi له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق مرك إلهي نوشي أغي ضدك باديوبي oo juhaasha ah oo la yiri minan naasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Dadkaas markii la sheegay, kuwaas markii la sheegay waa kuwi atbaacda aayadaas hore, ayagu taqliid iyo shaydaankaas raaceen iyo wixii kale oo lunsaday. Wa bighayri ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid, qofkaasu raacay oo ku dayday. Laakiin aayadan waxay ka hadlaysaa midkii la raacay oo asagu qaa'idka ahay, ama shaydaan ha noqdo ama kaafirkan weyn ha noqdo, sida hadda uu u lumiyey Fircoon dad badan. Fircoon dad badan u lumiyey, wuxuu yidhi maa lakum min ilaahin ghayri, ma calimtu lakum min ilaahin ghayri, ujeeda maogiin aniga ilaahan aniga ahayn. Wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad, anu markaas idinku hanuuninaya. Dadka marka noocaasa oo yani ah dadkii la raacay, iyaguna waa gaar oo si gaar ah baa loo sheegay. Marka kuwaan waxay ka hadlaysaa aayadan dadka ru'uusta kafarada iyo maaragtay shayaadiinta waaweyn oo la raacay. Wa min annaasi, dadka waxaa ka mid ah man baa ka mid ah duul yujaadilu fillaahi, ilaahay ku doodaya bighayri cilmin aqoon la'aan, waa jahli markay ku doodayaan. Walaa hudan bighayri hudan, hanuun la'aan bay ku doodayaan, oo wax hanuuna iyo adilla ay haystaan ma leh. Wax cilmi iyo aqoon ay ku doodayaan oo kitaab iyo aathaar ma hayaan. Walaa kitaabin muniir, kitaab ifaya oo la soo dejiyana ma hayaan. Intaas marka haddaysan ahayn, xaggee marka raaceen? Balaayo kale raaceen. Min annaasi, dadka waxaa ka mid ah man yujaadilu, dad doodaya fillaahi alle, yani aayaadka alle iyo ilaahay maaragtay wixii iska lahaay bay dad kala siiyeen, cibaadadii uu lahaay dad kala siiyeen, walad bay ilaahay u nasbeeyeen, qur-aankii ku sheegeen wax kale oo ah asaadiirul awaliin ama maaragtay nabigii sixir ku sheegeen iyo kaahin. Wa yujaadilu fillaahi bighayri cilmin, haddana maaragtay cilmi la'aan bay ku doodayaan, oo waa jahil qofa cilmi lahayn. Wax cilmiya ay haystaan ma jirto. Walaa hudan bighayri hudan, hanuun la'aan, wax hanuun ay haystaan male, baadi bay ku sugan yihiin. Walaa kitaabin muniir, iyo kitaab maaragtay wax ifiya oo xalaash iyo xaraamta ay ku fahmaan, xaq iyo baadilka ay ku kala fahmaan ma haystaan. Ee waa ra'yi iyo hawadoodii bay raaceen. Waliba thaaniya cid fihi, jaanibkiisa iyo dhinaciisa ayuu laabay kibir daraaddiis, xaqa uu iska kibrinayo. Thaaniya cid fihi, cid fihi waa jaanibka iyo dhinaca, saasuu isku dadbay. Walaa tusacir khaddaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxan, thaaniya cid fiida yani waa dhinaciisa jaanibkiisa uu laabay luquntiisi, liyudilla inuu lumiyo daraaddeed, can sabiilillaahi wadada alla inuu dadka ka lumiyo, ayuu xaqii ka santaagay oo dhinac maaratay isku leexiyey asagoo kibreeya. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. سورة داريان تولى بركنه مكوى يعني أسأل أنا أمارة حقي الديدي وديدي إلى راعوئي لقصود الجير سوش. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين yasudduuna anka suduudan, wa ka jeesanayaan. Wa idaa qiila allahum yastaghfir lakum ta'aalaw yastaghfir lakum rasuulullaahi lawwaw ru'uusahum, lawwaw ru'uusahum wa thaniya cidfi, lawwaw ru'uusahum madaxoodii bay leexinayaan. Wa ra'aytahum yasudduuna wahum mustakbiru, حقي بك جيسانا يانا يغو كبرية. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها أسوال مغلنا قال كان في أذنيه وقرا لبدي سدقود إن عريس أساريني هاي أدقجيه يا أم ليسا ليضل إنه اللوميه عن سبيل الله ضدك إنه جدك إلهي كاللوميه صواب اللوميه وواس كبريي حقيب الديدي وكسن تاقي لكن هذا نوع قدر صدي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساما يزروا ليضل عن سبيل الله ضدك إنه كاللوميه وضد على له قفك اسم علائي هاي كدو ذاية علم لعانتا إيا هنون لعانتا إيا كتاب لعانتا ولبا تتكلو ميي له في الدنيا الدنيا ذو حكولي إيا هاي خزي هوق إيا إهانو إيا مارتي سحرير إيا سلع له في الدنيا قفك اسم الدنيا ذو حكولي إيا هاي خزي إهانو إيا دولي ما دام آيات إلهي وسك كبريي حقي لكلنكي الهي او ديداي وا لو عقابي ان الدنيا دي لفتيغي با لو عقابو او دي لا ادكادو مارت الله قفاشو يعني مارت الله اهانيستو لدلو لعذابو ونذيقه وحان ددنسيننا يوم القيامه ما انت قيامه عذاب الحريق عذاب كمارت لو غبتو آخرة تاس الدنيا دينا وعلي الله في الدنيا خزي إهانة يدل يدرابت يسحرير يسرع ونذيق يوم القيامة قيامتنا وحن ندنسينا إن عذاب الحريق عذاب كمارتي لغوق بنايه ذلك أرنكاسنا وحوصق ناضي بما قدمت يداك وإلا بدأت قعمضي هرم الصدير سلاسة الأولية أسوى لغو عيابين أيه لتوبيخين أيه وأن الله ألا ليس معها بظلام للعبيد الدوامة من الظلمية ألا معها إلهي الدوامة دي سمد الظلمية ظلمية إلهي وكحرام حديث القدسي وكي أهاي إلهي مارتي ظلمية نفتي سكحرمي أذنك أنا وجعلته بينكم محرما فلا تظالم أصدر منه ذلك بما قدمت يداك عذاب كاسو حقوصك ناضي الدون كينا خزي لقل إدنسيه آخر رأي قيامنا عذاب الحريق بما قدمت يداك قفيه آيات كلاهي كدو ذي علم الآن إيا هنون الآن إيا مارتي اسكبرين وحوى لبدا قعمود وحي شقيستي او اد غلبستي باي ارنكا كو سغنااداي وان الله الا ليس انه سن اهين بظلام للعبيد ادومدي سم ظلميه ايغا نفتودا ظلميه ادومدو ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير بخاري وحصوص عري أسوكه اللي آيات عن تفسير كذا عبد الله بن عباس ومن الناس من يعبد الله على حرف وإذا كان الرجل يقدم المدينة قفك وحسوك لي مدينة ننكو ما قال دي نبقى مدينة فإن ولدت امرأة غلاما هدي هوانت أيونا شويل ونتجت خيله فرديه سنة عدلان قال وحلي هذا دين صالح ولا دين وعون وفيعا برواقعه وإن لم تلد امرأته أدس أوانت دارين ولم تنتج خيله فرديه سنة استدارين. قال هذا الدين الصو أما الصو والدين حمد كان وشرع سنة. قال يا صوص عري رواية داس مرك الدين كيبا الله نسبيه برواق هذا اتماده في عنان تيسي هذه مارتي أبار يا علاد يا دبعت الله كل منا دين كيبا نسبيه له ودين حمد كان واسك قلت يا مرك مركي في عنان هلنا عليه أيوة أوش وتوصل تاعي مركك كلنا وديه لكن واسك عام أرنتو وقفكو إنه دين كإلهي دين عن وقاتل رب رديت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا ورديت لكم الإسلام دينا بالرب برواق أما كجر أما مارتي كجر مارتي بلا يا أبار لبضوا امتحان وصامرني ونبلوكم بالشر والخير فتنة لبضوا برواق هذا يا مارتي برواق لعانت لبضوا ما أهان وحبار تسكيم إذا وامتحان هي ابتلاء ساس إنه فهم قف كل الرباء هذه باش التوصن تانا والتوصنانا هذه التوصنانا وبس ما ومن الناس ضدك وحا كم إذا من ضد كم إذا يعبد الله الله عابد على حرف قيس يدنع يجانب حرف يعني وجانب حرف الله استعمال ضرف كان مركب لكن هو شكي بكجرة غف كان وملجس وجوجا هذا فعنا ترى لغة يقول جرت هذا يستفعنا بنا كان جوجا من الناس من يعبد الله ضدك وحكم إذا غف الله عابد على حرف شكي كعابد يجس يضرف وجوجا فإن أصابه خير وناك هدو أصيبه أولاد هدو هلو عافي ماد هلو برواقة هلو أمن إيو مارة استقرار هلو اطمأن به ودقه أو علي والله دينك وفي عيه برواقة برارة لهلو ينبض يعانه وإن أصابته ودي خفك كل عضو فتنة بلاي يمتحان أو أربع مارة التمد وحي من مارتي وحلعان أولاد دي مارة كباب بعضي أما مارت ما بطلين هوانتي وعن نقطة مارتي لبعطة إيا دقال إيا فتنة وامتحان هدو يما هذا أصيبته انقلب على وجهه وجهه سوء قدوم إياه خسر الدنيا والآخرة قفكس الدنيا آخرة لبضى بواقبي وواخساري الدن كينا مارتي مفائدين آخرنا مفائدين لبضيب قفك مسلم كما صامرني مؤمن كأه أرنكي سؤلان وعجب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن مؤمن كمركا بلا يهدي اتماده الله امتحانه إيه يهدي برواقه اتماده الله بضبا مركي نبوي ما دنا إلهي بمارت وصبريا وقدرت يقضيها على هذه وحفر حد إياه وناقي برواقه ما دنا شكري إلهي بكم هذا نغاي ومن الناس من يعبد الله على حرف إلهي قلك عابد إيسا يعني ضرف يجس إياه مارت شكي فإن أصابه خير خير إياه وناقه دو أصيبه برواقه إياه وناق اطمأن به وحصل يا دينك وكد دينك وفي عيه وإن أصابت فتنة بلا يدبات هذا يصيبته انقلب على وجهه وجهه سيبه قدوم يا ارتد كافره والردوم يا دينك مكبح يا والبقيس الجوغي ماشي سوك الله أبنا يا خسر الدنيا والآخرة الدون إيا آخرة لابد وكو خساري الدنيا دينا وحبما هيلين آخرة دينا دوابكو كفريي اللي هي مارتي والله كل ملاهاي ومارتي أبال مريلاهاي دور راعو ذلك أرنكاسنا هو الخسران المبين وخسارة عد خسارة عد وآن يعني وحبكو جريمو ذلك هو الخسران المبين وخسارة عد يدعو وحو بريا يا أما عابدا يا من دون الله إلهي كسوكي ما لا يضره وحان وحبك كذبين أدو عبادة سكتكو أدو سكتدائيو وحبك ومده بكرو وما لا ينفعه يا وحان وحبك تركرين هدو عابده وحاسو عابده ذلك هو الضلال البعيد marka waxaan waxba ku dhibeyn hada cibaadadiisa ka tagtid hada caabudidna waxba ku keenayna nafci iyo waxtar wa baadi fagu qaan dhaway yadu wuxuu caabudaya ama baryaya ama u yeeranaya min duunillaahi ilaahi ka sokay ma laa yadurruhu waxaan waxba ka dhibi karin inta la ka cibaadatahu raayis hadu ka tago wa ma laa yanfa'uhu oo asnaam iyo gheyrkeed waxaan maarta gargaarka weydiisanayo ama risqiga uu weydiisanayo waxba uma keen karaa waxba uma tari karaa shafaacu weydiisanayo waxba uma tari karaa ma naabuduhum illa liyqarribuna ila allahi zulfa ay no tarayaan wa no shafaaciya taas ilayhin waxba uma tari karaa wama la yanfa'uhu wuxuu caabudaya waxan waxba u tareyn haduu maartay caabudo هو ما ترى لأن إله يبعث كلا ضر ينفع ويمسك الله بضر فلا كاشف له إله يدب كل الدونة وحكا فيدي كرم هدو ونا كل الدونة فلا راد لفضله وحكا علنا ذلك هو الضلال البعيد وحن وحبكو لبين إناد عابدين وحن أنكو أنفعين وبادي آد أفقوا يدعو وحمارة عابديا لمن ضد أما مارة وح ضره أصيغت لباتديس أقرب وقد ودها من نفع وتركيس وحن عابدي نبكيس يدفتيس وحا أدو نبكيس يدعو عابديا لمن بو عابد يا ضره أصغر لبعت ديسة يا ضرر كيسة الدنيا انت عبا آخرة لقارن أقرب وقدويها من نفعي واحتر كيسة يعني ضرر كآخرة وابا محقق ما لكن مت كان الدنيا وحق أترى يا وحق أقابنا من مجر بل ضرر بابا كسو قارن يا انت نفعي سي لقارن لبئس وحق باس لهذا المولى مد مارتي لا غرغار سدو مولا ومد لا غرغار سدو ولا بئس العشير يا مد الا دقنتيد لا معاشراتيد او صاحب يا خليل يا وديكو عشير كو معاشر وصاحب لا بئس المولى يعني مولوه ومدكي اديك كو غرغاري لهاي كاس مركا او دو يحي درغيسو نفعيس وغدو يحي لبئس المولى وحباس لمد لكال ميستو كاس او باس له ولا بئس العشير مد لصاحبه ومعاشرنا وباس له يحي ووحس وعابد الهي كسوكي وولي ناصر وكدغتي اما اولى دقمي marka sanamkan hadda adiga aad caabudaysid oo jaamidka ama wixii la midka ahay dibkiisa iyo maarta dheeftiisa dibkiisa ku dhaw waxtarba laga sugeeyo laakiin waa adiga ku dhibo oo dunyada lagu cadaabo oo cibaadada aad caabudaysid dib uu kaaga yimaado kaas maarta dhaw aad macnaheedu waa sidaas waxaan aad caabudaysid adiga dhibaatada uu ku soo jiidayo قبل الآخرة أنت هذا نفعيسي إيه زلفة إيه شفاعة إيه حبو قارة يهذا قارن الدنيا اللي باتده كوسو جيدة إيه عابد الدعاء عابد إلهي كسوكي كاسابة مارتي كدو إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد مارك الله شاقي دادكي ضلالك إيه باديدة ayaa waxa la daba dhigay dadkii abraarta ahay oo socodada ahay إن الله ألا يدخل وحق ليا الذين آمنوا ضدك إيمانك لقاه علي والرمي وحكست وإن الرمي أي أهد مارت واجب أما السنن وعملوا صالحات أعمال ونكسن السمائي ووحلوا إله اللوغ دواني وقربات كانت تقدم عن منكراتك هي معاصدي جنات بقليني يدخل جنات مفعولك ويدخل إن الله يدخل الله وحقلنا يا الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات بقلنا يا جنات وجمع من السالم يعني منصوب كسمرك وكسره خلق الله السماوات وكلاه جنات بقلنا يا تجري أي سعون أي سعون من تحتها أستاذ الأنهار وبيال وبيال كأفرتها مرب هي عسل هي مرت اللبن هي بيء هي إن الله ألا يفعل وحو السمايا ما يريد وحو دوني إلا وحل وحو دوني أي السمايا فعال لما يريد من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب من كان يظن قفك أم لين ألن ينصره الله ألا إنه سلو قرقاري نبي محمد يدين كيسا في الدنيا الدنيا سلو قرقاري نكا ملين والآخرة سلو قرقاري فليمدد حتى إلى السماء بسبب حرق حتى إلى السماء سمد حق يده أتاقو وحكك الرأي ثم ليقضع لبقره لبضه واجره ثم ليقضع حقه حرقي فلينظر هفيري هل يذهبن كيده هقرسيكي سي يشرقولكي سي يلقرتي سي بل إني تكتي أو أي بابي سما يغيظ وحقه أعيل قبي أو نبي أحسدي oo u ciil qabay bal inuu wax ka taray ha fiiri macnaheedu marka muxuu yahay aayada yaani ilaahay wuxuu ka hadlayaa qofka u maleeynaa nabi maxamed ilaahay inuu soo gargaareen kitaabkiisa iyo diinkiisa inta maartay isceejiyo oo xariiq horta surto markaas xariiqii ha iska jaro markasta marka ilaahay uu gargaareen nabi maxamed ama مارت النعمة هالنعم وعلى متى يعني قل موتوا بغيظكم على دين أولنت إلى النبي محمد وقرقاري إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار مركزك إلهي وقرقاري النبي محمد أذونا مارتي إيه الكاقبة كل من يساوي وحبا كما ترأيسي من كان يظن غفك أم لين ألن ينصره الله ألا إنه سنقر قارين نبي محمد في الدنيا والآخرة الدون هي آخرة إنه سنقر قارين غفك أم لين فليمدد حتى أقو بسبب حرق إلى السماء سمدها أتاقو ثم ليقضع حرق هقوي يعني قرقي سنتو حرق سرته أو قارتا قشضه حرق هجره هايس عيجيه ساسك لغنته وحبا مارتين مكيني كرتين إلكي عرضا أقبت دي حاسسني ماذا وحبا كما تركت فلينظر هفيري هل يذهبن كيده هقرسيكي سي إلكي أقبي بل إنو باب إيه ما يغيظه وحاو غيبك يعيلك وكجري بل إنه وحكشا فيي هفين ما يوحبك ما تريك رب ابن عباس وحولي هاي تفسيرك وفي عن من ظن أن الله ليس بناصر محمدا وفك أم لين الله إنه سلو قرقار نبي محمد وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه حتى ونفتي سهدي له in kaana dhalika ghaidu hadii kaasi uu ciilkiisa baabiinayo fa inna allah nasiruhu la mahalat shakilan ilahi u gargaaraya nabi muhammad wa kadhalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna allah yahdi man yurid kadhalika sidaas oo kale bal anzalnahu quraanka u soo dajinay ayatin asagoo ayad ah bayyinatin adad oo lafdigeeda iyo macneeda ayadkaas iyo xujajkoodu ay cad yihiin wa kadhalika anzalnahu sidaas oo kale kama anzalnahu sida kutubta hore u soo dajinay baan anzalnahu quraanka u soo dajinay ayatin bayyinat asagoo ayad ay cad yihiin yaani maarta waxa ay sheegayaan halaasha iyo xaraanta hanuunka iyo maarta baadida ay ka cadeynayaan waa bayinaad wa anna allah yahdi alla wa hanuuniya man yuriid qafki u doono ba ilaahi hanuuniya qafku doonana waa lumiya oo ilaahi qafka uu luminayo iyo qafka uu maartay hanuuninayo labadaba ilaahi asaga maartay og oo xikmadiisa maaratay baaliga ah iyo maaratay qahrigiisa iyo saldanadiisa ilaahay asaga u inna alladiina aamanu walladiina haadu wasaabiciina wannasaara walmajuusa walladiina ashrakuu inna allaha yafsilu baynahum yowma alqiyaama inna allaha calaa kulli shayin qadiir. Aayaddan waxa laga hadlaya dadka diimaha kala gedisan oo ah mu'miniin iyo yahuud iyo nasaaro iyo wixii ayagana maaragtay ka sii baxay dhammaantood iyo wixii mushrikiin oo diin baan haysan waxa ay isku haystaan ilaahay ka kala saari doona oo mid walba isla quman oo isla toosan. Inna alladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah walladiina haaduu kuwa yahuudiyoobay wasaabiciina waa firqa min annasaara ay qaar yidhaahdeen qayb ka mida nasaarada laakiin waa saabiciin magacaas ay wataan wannasaara iyo kuwa kristanka ah katoliga nasaaradu waa dadka nabi ciise sheegara inay rumeeyeen walmajuusa iyo kuwa diin ba aan haysan majuusa waa kuwa dabcaabidka ama wathanka buudiga iyo wax la midka ah majuus waa diin samaawiya male alkitaab maa walmajuusa walladiina ashrakuu iyo kuwa mushrikiinta carabta iyo keyrkoodba oo ilaahay wax la wadaajiyey ina allaha alla yafsilu baynahum kuwaasoo dhan alla waa kala bixinaya yowma alqiyaama kii gar lahaa iyo kii aan lahayn ilaahay baa kala xukumaya oo mu'minkiina wuxuu gelinayaa jannadiisa kaafirkiina naartuu gelinayaa ina allaha yafsilu baynahum ilaahay waa kala bixinaya kuwaas yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ina allaha calaa kulli shay-in wax kasta shahiidun waa alla ilaalinaya oo shaahid u ah aqwaashooda iyo afcaashooda kara warqaba alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi samaawaati waman fi lardi ilaahay wuxuu ka waramayaa inuu cibaadada isaga keligiis mutaysto waxa kaloo la caabudayo hadday yihiin yacni maarata qorax iyo dayax iyo xidigo iyo dad iyo duunyo iyo wax kastaba wax cibaadaa ma mutaystaan waxaas la caabudaya ilaahay ka sokoo dhan ayaga ilaahay sii caabudayaan adigaa marka lunsan ma ogiye ayagu ilaahay waa yaqaaniin geedku ilaahay waa yaqaanaa waa u sujuudayaa way min shay laa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum marka ilaahay kaliya ha mutaysta cibaadada ay u gaar tahay awalam yarow anna ilaa maa khalaqa allaahu min shay-in yatafayya'u dilaaluhu can ilyamiini waashamaa'ili sujadan lilaahi wahum daakhiru alam tara soo ma ogid anna allaha alla yasjudu lahu allah inay u sujuudaan man fi samaawaati waman fi lardi samaawaatka iyo cirarka wixii ku sugan waashamsu waalqamaru dayaxa iyo qoraxda waannujuumu xidigaha waaljibaalu buuraha waashajaru geedaha waaddawaabu wax alla wixii dhulka ku socda وكثير من الناس يئن بدل دتك كميده انت صدن الى سجوده الم ترى الم تعلم مياذن اوغين ان الله يسجد له الله ان يسجوديان من في السماوات ومن في الارض ده ملائكه iyo maarta uun kala hadayeen jin iyo insi iyo dawaab iyo xayawaanado dhan waman fil ardi washamsu wal qamaru qorraxda iyo dayaxa wala sujuudaya la tasjudu lil shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun samaa suratu fusilat فرحض إلهي بسجود إيسا وحديثنا وكتمد إن مارتيس مالين كستا تحت العرش إليك سجود إيسا والأمر إلي ماشي أكتمد كل عبا والشمس والقمر فرحض يضيح والنجوم حدقها والجبال بورها والشجر قيدها والدواب حيوان كنوك كسعدة وكثير من الناس إن بضل ذاتك كمدة انت صلنا إلهي سجوده وكثير إن بدن حق عليه العذاب عذاب كيبا واجبي أو كل بوابي كثير من الناس مرك اختيار بإلهي وعابدين وكثير حق عليه العذاب وضدك الديدي أي عبادة إن كلاب بدن حق عليه كثير كسوحك واجبي العذاب ومن يهين الله قفك إلهي إهانيه فما له من مكرم وحكرامه ما موسى يلمه له ومن يهين الله الله قفك إهانيه أو ليذو حقره فما له من مكرم وحكرامين يمجران إن الله يفعل ما يشاء الله وحيء دونه أي سمينه والله أعلم.